بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بأداء الأمانة، وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة. وهذا الحديث فيما يتعلق بالحشر والشفاعة، وذلك أن الناس بعد أن يبعثهم الله عز وجل ويخرجهم من قبورهم يجمعهم في المحشر، فيجمع الله تعالى الأولين والآخرين، فيلحقهم من الهم والكرب ما لا يعلمه إلا الله، وتدنو الشمس من الخلائق، فيقولون فيما بينهم: ألا ترون ما نحن فيه؟ فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله عز وجل بيده، اشفع لنا عند ربك. فيقول: قد غضب ربي غضبا لم يغضب مثله قبله، ولن يغضب مثله، ولن يغضب بعده مثله. فيعتذر عليه الصلاة والسلام بأكله من الشجرة، حينما قال الله عز وجل له: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس له الشيطان فأكل من الشجرة، فيعتذر بذلك: اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيأتون إلى إبراهيم خليل الله، والخلة أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات، أعلاها الخلة، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فيأتون إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فيقولون له: أنت خليل الله، اشفع لنا عند الله عز وجل. فيعتذر بأنه كذب في ذات الله عز وجل ثلاث كذبات، وهذه الكذبات ليست كذبا حقيقة، وإنما هي تورية وتعريض. وهي، أعني هذه الكذبات الثلاث، قوله حينما كسر الأصنام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والثانية قوله: إني سقيم. والثالثة قوله عن زوجته سارة: إنها أختي. فيعتذر بذلك، ثم يقول لهم: اذهبوا إلى موسى. فيأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له: أنت رسول الله وكليمه، يعني أن الله عز وجل كلمه، وكلم الله موسى تكليما. فيسألونه أن يشفع لهم عند الله عز وجل. فيعتذر بأنه قتل نفساً لم يؤمر بقتلها، وذلك في قوله عز وجل في سورة القصص: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. اذهبوا إلى عيسى، فيأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له: أنت خلقك الله عز وجل بكلمة منه، وخلقك الله أنت خلقك الله عز وجل بكلمة منه، يعني أن الله عز وجل خلقه بكلمة وهي كن فيكون، وهو روح منه أي روح من الأرواح، فهو كلمة منه وروح أي خلقه الله عز وجل بكلمة وهو روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. فيعتذر، ولكنه لا يذكر عليه الصلاة والسلام، لا يذكر اعتذارا، ثم يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له: يا محمد، أنت خاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك. فيأتي عليه الصلاة والسلام إلى العرش فيخر ساجدا تحت العرش، ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه عليه من قبل، ثم يقال له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه هي الشفاعة العظمى التي قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، فيشفع للناس عليه الصلاة والسلام، ثم يؤمر أن يدخل الجنة من أمته من ليس عليه حساب من الباب الأيمن، ثم إن أمته، ثم يقال له: إن أمتك شركاء للناس في سائر الأبواب، يعني أن هذه الأمة اختصها الله عز وجل بأن يدخلها الجنة من الباب الأيمن ممن لا حساب عليه، ثم هذه الأمة أيضا شركاء لبقية الأمم في بقية الأبواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقال له: اشفع تشفع، يقول: ربي أمتي أمتي، فيقال له: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، ثم هم شركاء في بقية الأبواب. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن مصراعي باب الجنة، ما بين مكة وهجر، وفي رواية: ما بين مكة وبصرى، وهذا دليل على عظم هذه الأبواب. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.